بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة السابعة من عتبات العبودية بعنوان هيئات العبادة تورث العبودية. سأتكلم في هذه العتبة أنه من رسوخ العبودية وأن الله يريدها من الناس وأن الله خلق الناس لأجلها، لأجل العبودية والتعبد، من رسوخ هذا المبدأ أن هيئات وأشكال العبادة تربي الإنسان على العبودية. فمثلا الوضوء قبل الصلاة، وذلك لأجل أن يتطهر العبد لأنه سيقابل سيده، إذ لا يليق به إلا أن يكون على أنظف حالاته وأشرف حالاته وأطهر حالاته، فإن العبد الآن سيقابل سيده وولي نعمته. وكذلك في قضية رفع اليدين، حذو المنكبين أو حذو الأذنين، إنما هي تحية يلقيها العبد على السيد. وفي قضية النظر والإطراق إلى موضع السجود، لأن السنة للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، النظر لموضع السجود إنما هو تأدب من هذا العبد أمام سيده، فلا يرفع طرفه، وإنما مطرق خاشع ساكن خاضع، هذا يربي في قلبه التذلل، زيادة التذلل. شوف قضية مثلا الصيام وكيف أنه يحرق جوفه طاعة لسيده. شوف قضية الحج، يكشف رأسه ويتجرد من مخيطه ويلبس لباسا يحبه سيده، ويقف في الأماكن التي حددها له السيد. فكل وكذلك الزكاة، يأخذ من ماله الذي نفسه تتعلق به والذي تعب في تحصيله، ومع ذلك يخرجه لرضاء السيد، ويخرجه في الأوجه التي يريدها السيد، ويخرجه ابتغاء رضا سيده. هذه كلها لترسيخ مبدأ التذلل لهذا السيد والبحث عن رضا السيد. وفي قضية جميع القضايا في العبوديات، في قضية الذكر وفي قضية التسبيح وفي قضية الحوقلة في قضية قراءة القرآن، إنما هذه الأفعال ترسخ هذا المبدأ. فحتى هيئات العبادة، شوف قضية مثلا السجود، يسجد على الأرض ثم يرفع ثم يسجد، كأنه يقول أنا منطرح أمام سيدي، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، كما ذكر ذلك ابن القيم. وفي قضية الانخفاض، في قضية الإعراض عن اللغو، لأنه لا يليق بسيده أن يسمع منه كلاما لاغيا. في قضية مراقبة الألفاظ والحرص على أطيب الكلام وأحسن الكلام، لأنه لا يليق أن يعرض على سيده إلا أجمل ما عنده من الألفاظ. فإن العبد المؤدب لا يرضى أبدا أن يسمع سيده منه إلا أفضل الكلمات، ويبحث عن الكلمات التي يحبها سيده. ولهذا العبد المؤمن يبحث عن كلمات التسبيح والذكر والحوقلة والاستغفار التي يحبها الله والتي يرضاها الله، وهو يعلم أن سيده لا يحب الجهر بالسوء من القول، يعني ما يحب ألفاظ الجهر واللعن والفحش والبذاءة والألفاظ التافهة، لأنه يعلم أن هذه الألفاظ تغضب سيده، ولأنه لا يليق بالسيد أن يسمع هذه الكلمات من العبد. فكذلك العبد المؤمن أمام الله. إذن حتى هيئات العبادة وأشكال العبادة إنما شرعت لأجل أن يترسخ عند هذا الإنسان مبدأ العبودية. كل أنواع العبادة تورث الذل أمام الله.